إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. نعم، ومن أصدق من الله حديثا. لك الحمد يا ربنا، ولك الشكر، ولك المنة والفضل، كرمتنا بخير الخلق، وأعززتنا بخير الكتب القرآن الكريم. اطمأنت قلوبنا بذكر الله من الآية 74 حتى الآية 87 من سورة النساء، وتلاها علينا القارئ الشيخ علي شميس. ما زلنا في ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله في لقاء الفجر.